قد عزمني أحد أخوايا وقال لي لازم تحضر لازم تحضر لازم تحضر أحد أخواك العزيمة وحرمت علي الذي أمون عليه منهم حرمت على الذي أمون عليه منهم ولم يذهب معي. هذا السؤال ما أعرف شيء، لكن لو أنه جاب الداعي وراح مع بعض الأخوان كان أحسن، ذهب بعض إخوانه مع الذي دعاهم كان أحسن، ولكن هو لما حرم عليهم يذهبوا معه ولم يذهبوا معه تم مولا ما أعرف لا ما ما ما راحوا معه حرم عليهم ولا راحوا ما نقضوا عليه حرم عليهم لا يذهب مع أحد ولا وين هو سأل وين هو سأل سأل وين سأل السؤال معلش أقصد حقه إنسان هل على كل إنسان قصده إنه شدد عليهم يروحون حرم عليهم يروحون معه وراحوا عليك تركني إنسان قصده إنه حرم عليهم ما يروحون وطاعوا أنا في عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.